نستغفره ونعوذ بالله من انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يقص الله عز وجل أحوال بني إسرائيل لتعتبر هذه الأمة بقصصهم. فبعد أن ذكر الله جل وعلا أنه من عليهم منا وسلوى، ومع ذلك بقوا على ظلمهم، فيقول الله: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا قرية من القرى، وكانت هذه القرية محصنة ولها أبواب كما عادت القرى في الزمن السابق، يحيطون قراهم بأسوار محصنة، وهذه الأسوار لها أبواب، ومن هنا جاء معنى الدخول. قال سبحانه وتعالى: ودخلوا الباب سجدا. أمرهم أن يدخلوا الباب على هيئة السجود ساجدين. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فأمرهم الله جل وعلا بأمرين بعد أن يدخلوا، أو في دخولهم هذه القرية، أمرهم بأمر، بفعل وقول. الفعل أن يدخلوا سجدا، والقول أن يقولوا حطة. وقد تكلم المفسرون في المراد، ما معنى أن يقولوا حطة؟ والذي عليه جماعة من السلف وسياق القرآن يدل عليه، فإنه قال عقب ذلك: نغفر لكم خطاياكم. فأصح ما قيل: قولوا حطة، أي احطط عنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا. فأمرهم أن يدخلوا ساجدين داعين الله أن يكفر عنهم سيئاتهم، ولذا قال عقب ذلك: نغفر لكم خطاياكم يرحمك الله. فبين أنهم إن فعلوا ذلك والتزموا، فإنه سيغفر لهم خطاياهم وسنزيد المحسنين. فماذا فعلوا؟ قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فخالفوا وبدلوا القول الذي أمروا به. فعوضا أن يدخلوا سجدا وأن يدعوا الله بما أمروا، فلم يلتزموا لا بالفعل ولا بالقول. وهذا التبديل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بينته السنة كما أقرأ. فقد ثبت في الصحيحين، واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. قالوا كلام مهمل، كلام مهمل لا فائدة فيه. فخالفوا في الفعل، بدلوا في الفعل، فبدل أن يدخلوا سجدا دخلوا يزحفون على أستاههم، على أدبارهم. فخالفوا الفعل وخالفوا القول، فلم يسجدوا ولم يقولوا حطة بل خالفوا الفعل، بدل السجود دخلوا يسحفون على الاسم الدبر، وخالفوا القول بدل أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة. وفي رواية عند البخاري كما أقرأ قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. وعند مسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. هذه قراءة أخرى، هناك قراءتان، نغفر لكم يغفر لكم خطاياكم. قال فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون إلى آخره. إذن وهذا تبديل وتغيير لما أمروا به من عنادهم لأمر الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له. وفي هذا بيان قاعدة من قواعد السلف، وهي أن الأصل التوقف في باب العبادة، فلا يجوز أن يغير القول أو الفعل الذي تعبدنا الله به. ولذلك من هذا القبيل ما جاء في صحيح البخاري لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، بسم الله، إذا أويت إلى مضجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال لا، أعادها الصحابي فقال بدل أن يقول وبنبيك الذي أرسل قال وبرسولك الذي أرسل، قال لا وبنبيك الذي أرسل. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي وبرسولك، لأنه علمه قال وبنبيك. إذن فقوله تعالى فبدل الذين ظلموا فيه الحجة أن الأصل التوقف في أمور العبادة، وأنه لا يجوز الزيادة في العبادة بالفعل أو بالقول، بل إذا أمرنا بعبادة فإننا نلتزم بما أمرنا به بالوصف وبالقول الذي جاء عن الله ورسوله، وإن لم ندرك كنه ذلك. ما يجي الآن مثلا واحد يؤذن يقول الرحمن أكبر ويحتج علينا بقوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، فالله هو الرحمن، فيأتي للأذان يقول الرحمن أكبر، نقول بدلت القول الذي أمرك الله أن تلتزمه، والأصل في العبادة الوقوف مع النص. ولذلك بيّن الله أن من وصف من قبلنا البدعة، قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فكان من ذنوبهم، من ذنوب بني إسرائيل، الابتداع في أمر الدين بتغيير الأفعال والأقوال التي أمروا بها. نعم، قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقد تنوعت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد تنوعت عبارات المفسرين بالمراد من الرجز، وأصح ما قيل في بيانه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأصح ما قيل في بيان الرجز ما ثبت في السنة. ففي صحيح مسلم كما أقرأ من حديث سعد بن أبي وقاص أن ولده عامر بن سعد سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وفي رواية عند مسلم كما أقرأ عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجز، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. وفي رواية عند مسلم إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، وذكر الحديث. وفي رواية قال هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم. وفي رواية قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، وذكر الحديث، وقد رواه البخاري نحوه. نعم، إلا أن اللفظ لمسلم. قال سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. وفي هذا أعني تعلق العذاب بالفعل، فإنهم لما بدلوا ما أمروا به من العبادة بدلوا العبادة فعلا وقولا، أمرهم أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على الأستاه على الدبر، فغيروا العبادة التي أمروا بها فعلا، أتوا بفعل مغاير، وبدلوا العبادة قولا فقال لهم قولوا حطة، أي اللهم اغفر واحطط عنا ذنوبنا، فبدلوا وقالوا حب في شعرة، كلام مهمل. فلما غيروا ما أمروا به من العبادة علق الله العذاب به، فعطف بفاء العطف مبينا أنهم عذبوا لما غيروا ما أمروا به، فلذلك قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. ففيه أن البدعة إذا فعلها صاحبها معاندا فإنه يترتب على عبادته العقاب والعذاب، فضلا أن يؤجر. فإذا غير العبادة مكابرا ومعاندا فإنه يترتب على تغييره العبادة عذاب من الله لا أن يؤجر. وأما إذا كان جاهلا فهذا باب آخر، والحجة من كتاب الله جلية في هذا، فإنه رتب العذاب على ابتداعهم في أمر الدين حيث غيروا الدعاء وغيروا الفعل الذي أمروا به. قال الله جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه، الاستسقاء هو طلب السقيا، ومنه صلاة الاستسقاء، والاستشفاء طلب الشفاء، وهكذا. فطلبوا من موسى أن يدعو الله لهم بالماء لأنهم كانوا في الصحراء فاحتاجوا إلى الماء، فدعوا وطلبوا من نبي الله موسى أن يسأل الله لهم ذلك. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فقوله قل نضرب فقل نضرب بعصاك الحجر، والمراد بضرب الحجر ما ثبت عن ابن عباس عند الطبري، قال ابن عباس رضي الله عنه قال ذلك في التيه ظلل عليهم الغمام أو ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، إلى أن قال وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا. فالمقصود فأمره الله عز وجل أن يضرب حجرا من الحجارة معينا، ولذلك قال الحجر فساق الألف واللام، أي أمره الله جل وعلا أن يضرب حجرا معينا أرشده الله إليه، حجر معرف. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وفي السورة الأخرى يقول فانبجست. يقول ابن كثير بأن سورة البقرة باتفاق المفسرين هي سورة مدنية، وذكر الله الانبجاس، والانبجاس يكون في أول خروج الماء، وهنا قال الانفجار، فذكر هناك ابن كثير أنه في أول الضر خرج الماء قليلا ثم بعد ذلك كثر فانفجر، فعبر بالانبجاس في أوله وبالانفجار في آخر ما انتهى إليه ضرب الحجر، فخرج الماء من الحجر آية ودليلا لهم على قدرة الله تبارك وتعالى. ثم خرج الماء من هذا الحجر لكل جماعة عين مخصوصة لهم، فلذلك قال فانفجرت منه 12 عينا، لأنهم كانوا على هذا العدد من القبائل، فكل قبيلة صار لها عين خاصة بهم. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى، وهنا انتهت حاجتهم إلى الشراب، بعد ذلك انتقلوا إلى الطعام، وقد من الله عليهم بالمن والسلوى، وقد سبق أن المن هو كل ما من الله به عليهم من الأطعمة، ومنه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، والكمأة كما بينت في الدرس اللي مضى هي الفقع، وهذا النبت اللي يخرج في الصحراء، النبي يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فهم لم يرتضوا بالثبات على الطعام الذي أعطاهم الله إياه من المن والسلوى، وهو لحم الطير. قال وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يقصدون جنس الطعام، يقصدون جنس الطعام أي الطعام الثابت الذي داوموا الأكل عليه وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقول الحبوب البقوليات، وقثائها وفومها، قالوا الفوم الخبز، وقال بعضهم الحنطة، وقال بعضهم القمح، وعدسها وبصلها، وهم معهم من الأرزاق ما هو أعظم وأطيب من هذه التي طلبوها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أنكم تتركون الأفضل الذي من به عليكم إلى المفضول، وهي هذه البقول التي ذكرتموها. اهبطوا مصرا، ومصرا ليست هي مصر التي هي موجودة الآن، ولذلك نونها قال مصرا أي مصرا من الأمصار. وأما مصر الموجودة الآن فهي المذكورة في قصة نبي الله يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش الآية. فهناك في سورة يوسف مصر هي مصر الموجودة الآن، ولذا لم ينون، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش الآية. وأما مصرا هنا فالمراد مصر قرية من القرى. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. الذلة من الذل، والمسكنة من الانكسار، وها هنا أمران ذل ومسكنة، فالذل من المذلة والمسكنة من الفقر. قد يكون الإنسان ذليلا ولكنه غنيا عنده مال، فابتلاهم الله بالأمرين، بالذل وابتلاهم سبحانه وتعالى بالفقر والانكسار. قال وباءوا بغضب من الله. وأهل السنة حين يبينون بأن الله غضب على اليهود فهم في إثبات صفة الغضب كسائر صفات الله، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه آمرا عباده المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالغضب صفة من صفات الله جل وعلا، يغضب متى شاء. ولذلك جاء في حديث الصحيحين حين يجمع الله جل وعلا المؤمنين ويجمع الناس فيذهبون إلى آدم يقولون يا آدم أنت أبو البشر كذا كذا كذا، حتى ينتهي بهم الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. إذن معنى ذلك أن الله يغضب سبحانه وتعالى، وأن الغضب من صفات أفعاله جل وعلا، يغضب متى شاء. وأما أهل البدع الذين ينفون صفات الله فلا يثبتون صفة الغضب، وإنما يقولون إن معنى الغضب إيصال العقاب لمن غضب الله عليه. وهؤلاء جهلة لم يتدبروا القرآن. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلكم، قال تعالى من غضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فإن قلت فما وجه الرد على من ينكر صفة الغضب ويتأولها بأن أو يحرفها بأن الغضب إيصال العقاب، الجواب أنه فرق بين الغضب وبين إيصال العقاب، فقال من غضب الله عليه ثم قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذن ففرق بين صفة الغضب وبين العقاب، فرتب على الغضب أن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فدل ذلك على أن العقاب هو أثر من الغضب، وأن الغضب صفة قائمة بالله. وهذا مذهب أهل السنة، أن أهل السنة يثبتون الصفة وأثرها، فالصفة الغضب، ومن أثر الغضب العقاب، كذلك الرضا من صفات الله ومن أثره إيصال الثواب والخير. فأهل السنة يثبتون الصفة وأثرها، وأهل البدع المحرفين للنصوص عن معانيها يؤولون أو يحرفون الصفة بماذا؟ بأثرها. قال الله جل وعلا وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بيّن الله جل وعلا أن غضبه على اليهود بسبب كفرهم، ورتب على كفرهم قتل الأنبياء. وقد ثبت من وصفهم في قتل الأنبياء ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد قوي، رجاله رجال الشيخين، خلا أبا داود الطيالسي فهو ثقة إمام من رجال مسلم، وكذلك خلا يونس ابن حبيب وهو ثقة إمام. قال عن عبد الله بن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم تقوم بقلهم من آخر النهار. يعني في اليوم الواحد يقتلون 300 نبي ثم آخر النهار يقوم تجارتهم وسوقهم كأن لم يعملوا شيئا. ولذلك يكثر الله من ذكر قتلهم الأنبياء. ومن ذلك أيضا أنهم حاولوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المعروف في الصحيحين من حديث أنس في قصة اليهودية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بقي أثر السم في لهواته عليه الصلاة والسلام. وهذا من محاولة قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتت هذه اليهودية بشاة مسمومة لكي تقتله. وفي هذا من فقه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام الكفار، وكان يأكل من ذبائح أهل الكتاب، فإنه قبل هذه الشاة المسمومة دون أن يعلم أن بها سم وأكلها، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود يسعون بكل جهد إلى إطفاء نور الإسلام. ولم يحفظ أنه منع البيع والشراء أو منع أكل طعامهم، بل هو من المتواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعامهم، وكذا أصحابه لا يمتنعون من ذلك. فما يشنشن به أهل البدع في هذا الزمان الذين ينطلقون من قواعدهم الباطلة من وجوب المقاطعة مع اليهود لكونهم يفعلون كذا وكذا وكذا، هذا غلط. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن قاطع طعامهم، فإنه منذ أن جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن مات واليهود يكيدون للإسلام ويعادون، ومع ذلك لم يأمر بالمنع من طعامهم أو البيع والشراء معهم. لذلك بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. بوب على هذا الإمام البخاري، وذكر بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حتى من المحاربين، حتى من المحاربين. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وهنا فائدة تتعلق بباب الإيمان، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه الآية، ألا وهي أن الله جل وعلا ذكر كفرهم ورتب عليه قتل الأنبياء. فأين الفائدة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل السنة يقولون بأن الكفر يتعلق بالاعتقاد ويتعلق بالأقوال ويتعلق بالأفعال، أي هناك من الاعتقادات ما يكفر به الإنسان، كأن يعتقد إلها آخر مع الله. كذلك وقد يتعلق الكفر بالأقوال، كمن ينطق بكلمة الكفر، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد يتعلق الكفر بالأفعال كقتل الأنبياء. يقول: وأما مذهب الجهم في باب الإرجاء فإنه لا يتعلق الكفر بالفعل، بل إن الجهمية يقولون إن الرجل قد يقتل نبيا من الأنبياء وهو معتقد بأنه يؤمن بدين الله، أي القاتل. يعني الجهمية يقولون قد يقتل نبيا والقاتل للنبي مؤمن. قال: وهذا من أبطل الباطل، فإنه لا يتصور في رجل، وقد ذكر هذا فيما أستحضر الآن في كتابه العظيم الصارم المسلول إلى آخر اسم الكتاب، يقول: فإنه من المحال أن يكون الرجل مصدقا مؤمنا بهذا النبي ومعظما له ومعتقدا صدقه، ثم هو بعد دعواه أنه مؤمن ومصدق به يأتي ويقتله. قال: هذا ضرب من ضروب المحال، ثم دلل عليه. أقول: هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الكفر قد يتعلق بالأفعال التي لا تحتمل إلا وجها واحدا وهو الكفر الأكبر. هذا يدل عليه كتاب الله، فإن الله حين يذكر كفرهم يقرن بين كفرهم وقتلهم الأنبياء، فقال تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. إذن معنى ذلك أن عطف قتل الأنبياء على الكفر فيه إشعار وإشارة أن من الكفر ماذا؟ قتل الأنبياء، فدل على أن الفعل الذي لا يحتمل إلا الكفر الأكبر يتعلق به الكفر، لا كما يقول الجهل بأنه لا يكفر إلا بالاعتقاد، وهذا غلط. وأما أهل السنة فإنهم يقولون الكفر قد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالأقوال، وقد يكون بالأفعال. كذلك قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فرتب كفرهم على الأقوال والأفعال اللي استهزأوا بدين الله. فمن الغلط أن يقال بأنه لا كفر إلا بالاعتقاد، هذا قول باطل، وهو يؤول إلى قول الجهمية، لكن ربما أطلقه بعض الناس ولم يرد ولم ينتبه لما يلزم من هذا القول. أما أئمتنا من السلف ومن وافقهم فإنهم يقولون بأن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالأقوال ويكون بالأفعال. قال تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. فإن قلت فما وجه القيد بغير الحق؟ وهل يتصور أن يقتل نبي بحق ويجوز قتله؟ الجواب لا، وإنما هذا إخبار عن واقعهم أن يقتلون النبيين ظلما وعدوانا، كما قال تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ليس معناه أنه يجوز أن آكل الربا دون أن يكون أضعافا، أقل من الضعف. نقول لا، هذا إخبار عن الواقع، لا أنه قيد أنه لا يحرم الربا إلا إذا كان أضعافا مضاعفة. كذلك قول الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ليس معناه أنهن إذا لم يردن التحصن يجوز إكراههن، وإنما معناه وصف. كذلك قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ليس معناه أن هناك من يدعو مع الله إلها آخر وعنده برهان، وإنما هذا وصف أنه لا يكون داعيا مع الله إلها آخر إلا أن يكون باطلا. كذلك لا يكون قتل الأنبياء أبدا إلا أن يكون بوصف البطلان. قال تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فلعنوا وأصيبوا بما أصيبوا بأمرين: بالمعصية والعدوان. والفرق بين المعصية والعدوان أن المعصية متعلقة بالفعل فيما يخالف أمر الله في نفسك، كأن يزني أو يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك. وأما الاعتداء فهو أن يتعلق الضرر بتعديك على غيرك، ولذلك فرق الله بينهما فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم المعصية، والعدوان أن تعتدي على غيره. وهؤلاء جمعوا بين الأمرين. اليهود عصوا الله فلا استجابوا لما أمروا به، ولا انتهوا عما نهوا عنه، ولا أنهم كفوا ظلمهم عن الأنبياء، بل قتلوا الأنبياء واستحلوا دماءهم، فجمعوا بين المعصية والعدوان. نقف هنا إن شاء الله. هنا فائدة كنت ذكرت حديث الصحيحين حين سئلت عن حكم أخذ الأجرة على القرآن، فذكرت حديث الصحيحين، وهو حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت امرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زوجتكها بما معك من القرآن. والحديث في الصحيحين، وفي بعض ألفاظه قال معي سورة كذا وسورة كذا. وقد ذكرت أن من هذا قال معي سورة البقرة، قال تقرأها على ظهر قلب، والحديث في الصحيحين دون تعيين سورة البقرة. وكنت قد عزوته إلى الصحيحين بذكر سورة البقرة، ثم أفادني بعض إخواني بأن الحديث ليس فيه التعيين لسورة البقرة، وإنما قال معي سورة كذا وكذا، فنبهت على هذا. أسأل الله أن يجزيكم جميعا خيرا. طيب، حد له سؤال فيما يتعلق ببابنا. نعم، تفضل. قوله تعالى دخول الباب سجدا، طرح عن السلف تفسيره قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا، يقول أخوكم هل صح عن السلف تفسيرها بالركوع؟ يا أستحضر، هناك من قال بهذا، وهذا خلاف ظاهر القرآن، لأن الأصل في الألفاظ أن تبقى على ظاهرها، فإن صرفت عن الظاهر المتبادر فهذا يحتاج إلى دليل. وقد ثبت كما ذكرت في الحديث الصحيح أنهم أمروا أن يدخلوا سجدا، واضح؟ إلا أنه أذكر بعض، لعل الطبرية أو غيره ذكر هذا بأنهم يدخلوا راكعين، أين؟ لكن هذا خلاف ظاهر القرآن. نعم. بالنسبة للقرية، هل هي فلسطين أو؟ في نزاع ما اسم القرية التي أمروا بها؟ هم يقولون هي فلسطين، لكن أي قرى فلسطين؟ فيها نزاع. ولذلك إذا لم يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح، فنكتفي بما أطلق القرآن. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، المحفوظ أنهم يتكلمون عن فلسطين، وكأن بعضهم ذكر بلاد الشام، لكن ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء يجب المصير إليه حتى نفسر به القرية. واضح؟ صحت محاولتهم للرسول عليه الصلاة والسلام حتى الحجر عليه؟ نعم، أنه جاء في الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى يهود فأرادوا أن يلقوا عليه حجرا، فنبأه الله عز وجل. وكأنه الشيخ الألباني هناك يصحح في صحيح السيرة النبوية أو غيره. أين؟ بارك الله فيكم، حي الله أخوة. تفضل. قول حطة ورد فيها قالوا حطة، لعله ما يحضرني الآن إلا ما ذكرت الرواية التي ذكرتها، حبة في شعرة، وفي رواية حبة في شعيرة، فما يحضرني الآن رواية حنطة. أين؟ الله يبارك فيك. الرجز هو منه الطاعون، ولذلك النبي قال الطاعون من الرجز، يعني الرجز أعم. كما قلنا المن الكمأة ليست هي المن، وإنما الكمأة هي من المن، والرجز هو العذاب. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الرجز الطاعون، وليس كل الرجز في الطاعون. واضح؟ أي نعم. شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل اليهودية التي اختلف الرواة في هذا، وقد حقق بعض الأئمة في هذه المسألة هل أمر بقتلها، فاختلفت الروايات في هذا. قال أما أنا فقد شفاني الله ولا أحب أن أثير على الناس شرا. لعل أذكر رواية عندنا هنا فيما يتعلق بسم اليهودية، ذكرت أنا بعض الطرق هنا في الكتاب عندي، قلت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال فما زلت أعرفها، وفي حديث أنس لفظ مسلم قال قالوا ألا نقتلها، قال لا، هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري اللي عندي أمامي قيل ألا نقتلها، قال لا. واضح؟ أي نعم. بارك الله فيكم. الله السلام عليكم. السلام. شكرا لك. شكرا لك.